يقول: ورد عن ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل من الممكن أن نعرف شيوخكم وعمن أخذتم العلم وماذا أخذتم من العلم؟ ثم بعد ذلك هل ستعرف أنني يؤخذ عني العلم أم لا يؤخذ عني العلم؟ مثل هذا الأمر مما يقع فهمه غلطا، لأن المبتدئ لا يستقل بمعرفة من يصلح الأخذ عنه، ولو عرف شيوخه أو عرف من أخذ عنه العلم وما العلوم التي أخذها. وحال ملتمس العلم حالان لا يخرج عنهما: الحال الأولى أن يكون مبتدئا في العلم، فهذا يسترشد بمن يوثق بعلمه من العلماء الأكابر، ولذلك كان من مضى إذا أراد أحدهم أن يطلب العلم أخبر والده أو من هو قائم على شأنه وهو أكبر سنا منه، وهو يعلم علماء البلد ممن ظهر فضله ونبله وشهر تعليمه، فيأخذ بيده إليه ويشاوره في أمره فيرشده إلى ما يصلح له. والحال الثانية أن تكون له أهلية في تمييز ما يتلقى، فمتى وجدت هذه الأهلية؟ بعد حال الابتداء، فإنه حينئذ يمكنه أن يميز ما يلقى إليه من العلم تارة بالكتب التي تدرس وتارة بالمسائل التي تذكر، لأنه ابتدأ أخذه للعلم عمن يوثق به. ولهذا كان من مضى من الطبقة السابقة يوجد فيهم هذا الأمر واضحا جليا، فمن تلك الأخبار أن بعض ملتمسي العلم ممن كان صغيرا، وهو الشيخ محمد السليع مد الله في عمره قاضي التمييز السابق، أراد أن يذهب إلى الرياض، فقال لوالده: أريد أن أطلب العلم في الرياض. فأخذه والده إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن هذا المبتدئ لا يميز عمن يؤخذ العلم، لكن والده يعرف المعلم الذي ينفعه. فلما جاء إلى الرياض ورأى الشيخ محمد معلوماته لم يدخله في حلقته، وأمره بأن يلتحق بحلقة أخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وأن يقرأ عليه المختصرات في التوحيد والأجرومية في النحو والرحبية في الفرائض، فترقى هكذا حتى حصل العلم الذي حصله، فكذلك كانوا يفعلون. فمتى كان المرء مبتدئا؟ استرشد بوالده، فكما تسترشد بوالدك في الذهاب إلى الدراسة النظامية، استرشد بوالدك في الذهاب إلى العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، وهو له من البصيرة والاستئناس بأهل العقل والتجربة ما يعينك. وأما أنت في حال الابتداء فلا يمكن أن تستقل باختيار من تحمل عنه العلم، والناس بفطرتهم يميزون العلماء، فإن الله عز وجل تكفل بإظهار دينه، ومن إظهار دينه أن الله عز وجل يجعل لأهل الحق من العلماء ما يدل عليه. ومن تلك الأخبار أن رجلا أخبرني أنه مرة لما في ابتداء صلاحه زين له أن يذهب إلى بلد من البلدان خارج هذه الدولة، فتشفع بجدته عند والده ليأذن له بالذهاب، فقالت له جدته وهي امرأة عجوز في مدينة بعيدة عن حواضر العلم، قالت: نعرف أن الذي يريد العلم إما أن يذهب إلى الرياض عند الشيخ بن باز أو يذهب إلى عنيزة عند الشيخ بن عثيمين. هذه عجوز، لكن العلم والحق ظاهر لا يحتاج إلى فلسفة زائدة، وظاهر وأهله ظاهرون لا يحتاجون إلى تكلف، والحمد لله رب العالمين. هذه البلاد ميزها الله عز وجل بأهل علم وفضل، يأخذ طالب العلم عنهم علمه. وأما ما بعد ذلك من السؤال: من شيوخك وماذا أخذت من العلم وماذا ونحو ذلك، هذه الأمور ليست معروفة في قطرنا، وما كان أهل العلم يفعلون ذلك. ولو أنكم رأيتم الترجمة التي أملاها الشيخ عبد العزيز بن باز عن نفسه، قال: كثر طلب الإخوان علينا في أن نملي شيئا من ترجمة حياتنا، فأقول أنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في ترجمة. هو أخبر أن بعد الإلحاح الإخوان، وهذا كله بعد عمر 65 وكل أيضا 70، أما ما دون ذلك كانوا يحبسون أنفسهم عن هذه الأمور لأن فيها شهودا لحال النفس، وإذا أراد الإنسان أن يعرف بنفسه عرف بإيجاز. وأما الآن صار من الفتنة ما اجتره بعض الخلق من خارج هذه البلاد من البلاد الغربية وغيرها بما يسمى بالتعريف بالمحاضر، يعني الذي يعطي المحاضرة فيقدمون بين يديه ويقولون هو فضيلة الشيخ المحدث فلان ابن فلان ابن فلان نشأة صالحة وتلقى العلم عن شيوخ بلاده إلى آخر هذا الكلام. هذا العاقل ما يرضى يقال بين يديه هو فضيلة الشيخ فلان ونشأ نشأة صالحة. أما الآن لما للأسف مرجت العهود وتغيرت الأحوال صارت هذه الأمور عند الناس عادة. ومن الأخبار التي اتصل بعلمها أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورده خطاب من رئيس محاكم أبها شيخنا الشيخ إبراهيم الحديثي رحمه الله تعالى، وقد كتب في آخر هذا الخطاب الشيخ إبراهيم الحديثي. فقال الشيخ ابن باز اتصلوا عليه، فكلمه الشيخ ابن باز قال يا شيخ وردنا خطاب من عندك في كذا وكذا. قال نعم يا شيخ هذا الخطاب من عندي. فقال الشيخ في آخر الشيخ إبراهيم الحديثي قال والله يا شيخ ما كتبت أنا، كتبها ولدي. قال ما كتبت أنا، ما كتبت لأني كنت مريض وولدي كان نائبة في المحكمة، فحرر الخطاب على اسم الشيخ وكتب عن أبيه الشيخ وهو شيخ. لكن الشيخ ابن باز انظر استعظم أن يقول أحد من العلماء يقول عن نفسه الشيخ. ومن تلك الأخبار الذي ذكرته لكم يعني في قصة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد، ومنها أيضا أن الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمة الله عليه جاء في عهد الشيخ عبد الله بن حميد واقعة في القضاء في الخصومة بين متخاصمين في أرض، فقال أحدهما إن هذه الواقعة قد حكم فيها القاضي السابق عمر بن سليم ولدي صك منه، فأمر الشيخ بإحضار الصك، فجاهد الرجل بالمدعى عليه بالصك وعرضه على الشيخ وقرأوه عليه، قرأوه على الشيخ عبد الله بن حميد. فقال الشيخ عبد الله ننظر ونرد لك وتجون في وقت آخر. ثم سأل الشيخ كتبة المحكمة الموجودين ممن كان مع الشيخ هذا الكتاب خط الشيخ عمر بن سليم ولا ما هي بخطه، اتفقوا على أنه خطه. ثم استدعى بعض طلاب الشيخ عمر بن سليم الذين هم خارج القضاء ودائرته فعرض عليهم الكتابة وقال لهم هذه الكتابة هي كتابة الشيخ عمر بن سليم وهذا خطه، فاتفقوا جميعا على أن هذا خط الشيخ عمر بن سليم. فلما جاء موعد الجلسة بين المتخاصمين قال الشيخ لحامل الصك نحن ترى عرفنا الموضوع كله، وما اعترفت وقصرت ولا تراني سجنتك. قال يا شيخ أنا بعترف بس تجعلني في أمان. قال أنت في أمان لكن علمني وش سالفتك. قال بقيت 3 سنوات وأنا أخذ من صكوك الشيخ عمر وأقلد خطه حتى أتقنت خطه فكتبت هذا الصك المزور 3 سنوات. فلما حكم الشيخ في القضية وخرجوا من عنده قال له كتبة المحكمة اللي كانوا مع الشيخ عمر بن سليم قالوا له يا شيخ كيف عرفت وأنت أعمى؟ قال لأن آخره مكتوب الشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ ما يكتب عن نفس الشيخ، يقول آخره مكتوب الشيخ عمر حرره الشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ ما يكتب عن عمره شيخ. والآن بعض الإخوان يأتوننا يقولون الشيخ فلان يقول كذا ويسوي كذا وكذا وأنت تنقل أشياء هذه. نحن ننقل على من كان عليه الجادة قديما، الناس حدث لهم تغير واختلفت أحوالهم، لكن العلماء الذين كانوا من قبل كانوا يعرفون قيمة العلم وقيمة الدين وأهمية الدين، وإذا حصل نقص في بعض الأزمان ينبغي تصحيحه وإصلاحه مو ينبغي البقاء عليه. مثل يعني بعض الإخوان قد يستغرب بعض هذه الأشياء، مثل الإخوان يجلسون معنا وظهورهم إلينا وننبههم إليها يقول يا أخي ما سمعنا أحد من المشايخ، كل الناس تجي تحضر الدروس وجالسين ظهورهم إلى هذا، فكان ماذا إذا أخل بعض الناس بالأدب واستمرأه بعض المعلمين؟ ليس هذا أصلا، لكن قبل لا يفعلون هذا، ولا يجلس الطالب بظهر شيخه ويجعل له ظهر شيخه. أنت في المجلس ما يجلس أحد عندك بهذه الصورة. فالمقصد العبرة أن الإنسان إذا أراد تكميل هذه الحقائق ينظر إلى المقتدى بهم بمن سبق والحال التي كانوا عليها، وينظر إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى فيقتدي بطريقتهم فإنها أسلم وإن تغيرت أحوال الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.